في حجاب في قلبي سرنا حلو الحياة ومرنا في حجاب في قلبي سرنا حلو الحياة ومرنا يا ربي نولني الرضا واكفني خيرها وشرها في حجاب في قلبي سرها حلو الحياة ومرها في حجاب في قلبي سرها حلو الحياة ومرها يا ربي نولني الرضا واكفيني خيرها وشرها.